سورة النساء آية 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لا الأصحاب الرويس يشم الصاد زاي يقول ومن أصدق ومن أصدق. شوف فيها حتة زاي كده. دي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب. يشممها زاي الصاد مشمة بزاي. ومن أصدق من الله حديثا. وباقي القراء بالصاد الصرفة ومن أصدق من الله. يعني تفقد الصاد صفة الصفير ويتحل محل الصفير زاي. هذه الايه طريقة. تفضل يا سيدي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أو كسهم بلغة المصريين ولك موكوس. يعني أركسهم أنكسهم أو كسهم كلها بمعنى واحد. يعني أعادهم حيث بدأوا. أعادهم من حيث ما بدأوا. ردهم إلى ما كانوا فيه. يبقى أركسهم أو كسهم أنكسهم كلها بمعنى واحد. يلا يا سيدي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم. فما لكم في المنافقين فيتين. فيتين قراءة أبو جعفر المدني. فيتين بغير الهمز. يلا يا سيدي. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. فتكونون سواء. بس تمد ضرب حركة سواء. يلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يبقى اهتم بإشباع المد عندك. انت ايه المد بتاعك بتمد حركتين ونص ثلاث حركات خليها اربعة. يعني ليه لماذا متعجل انت؟ الطائرة سوف تفوتك. ما علينا وعندنا شورى. يلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. أيوة. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. يعقوب يراه أو جاءوكم حصرة صدورهم. لكن باقي القراء حصرت صدور بتسكين التاء المفتوحة. لكن يعقوب يخليها تاء مربوطة ومنونة. يعقوب. يلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. نعم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. أيوة. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نعم تفضل يا سيدي. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أيوة. ومن قتل مؤمنا خطأ. صح على فكرة. على قراءة أبو جعفر تبقى كده فيها إخفاء. في الغين والخاء عنده إخفاء برضه. ده أبو جعفر الملك. لكن باقي القراء عندهم الخاء والحاء دي من حروف إيه؟ الخاء والغين من حروف الإظهار. لكن الخاء والغين من حروف الإخفاء عند أبو جعفر. خطأ يقول لك إيه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ. زي ما قال في الأول. لكن باقي القراء طبعا دي إظهار. يلا يا سيدي. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أيوة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا ثاء ثمن نصف الربع فوسط الآية. يلا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فمن لم يجد ايه؟ الرقبة مش الدية. الرقبة حق الله، اعتاق الرقبة حق الله، والدية حق أولياء المقتول. فهم؟ فمن لم يجد الرقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين. يبقى معنى قتل الخطأ ايه؟ يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين لأنه ما بقاش في رقبة دلوقتي. فهم؟ يبقى فمن لم يجد ايه؟ ما احنا عندنا حاجتين الدية والرقبة. فهمت ازاي؟ فمن لم يجد الرقبة. لكن الدية لا تسقط لان حق اولياء المقتول. فهمت؟ هياخدوها. لو حتى ما قدرش يدفعها هيدفعها بيت مال المسلمين ويقسطها عليه. فهمت ازاي؟ ويقسطها على اسرته وعلى عاقلة لان القتل خطأ الدية على عاقلة. مش كده برضه؟ مش على القاتل، على عاقلة. يعني عيلته من جهة أبيه، أعمامه وولاد عمه الذكور وأجداده وأبوه، كل دول تتقسم عليهم الدية ومقسطة على 3 سنين. كويس؟ ده في القتل الخطأ. إنما قتل العمد الدية على القاتل وتكون إيه؟ مش مقسطة كاش دفعة واحدة. يبقى قتل الخطأ الدية على 3 سنين مقسطة وعلى عاقلة وليست على القاتل. العاقلة اللي هي ايه؟ اقاربه الذكور من جهة الاب اسمها العاقلة. كويس؟ دي لا تسقط باي حال. الدية دي لا تسقط باي حال. هياخدها. ان شاء الله يشحت لحد ما يدعي. وعشان كده فاكرين انتوا في جواز المسألة امتى الانسان يجوز له ان يشحت من الناس؟ قال لك واحد ارتكب ايه دية عليه دية ومش قادر يدفعها، ده يجوز لانه يشحت. ويعمل حساب في البنك الناس تتبرع له. فهمت ازاي؟ والوقت هيشحت ازاي؟ هيعمل حساب في البنك ويعمل اعلان، يا جماعه انا علي دم لاولياء المقتول الفلاني وانا لست مستطيعا، تبرعوا. المسلمين واجب عليهم انهم يتبرعوا عشان يدفع الديه لاخيه. فهمت بقى ازاي؟ وده يجوز له في الحاله دي. المساله لا تحل الا ايه؟ لواحد ايه؟ ارتكب دية ودم ومش قادر، أو يكون تكلف مالا للإصلاح بين الناس. واخد بالك؟ أو واحد يكون عاجز، أصابته عجز ويشهد على عجزه 2 علول كمان. غير كده يبقى سحت. لو شحت وما عندوش التلات، واحدة من التلاتة دول، يبقى كده بيشحت فلوس حرام، سحت. فاهم؟ يعني حتى الشحاتة ليها أداة. مش اي واحد يروح يشحت كده، لازم يتعلم فقه الشحات. اه والله ليها فقه. انا جمعت الشحاتين مره اللي عند سوق قايتباي هناك في المنيا لما كنت ساكن في المنيا، جمعت الشحاتين اللي بتاع دخلتهم خليتهم يتوضوا، قعدتهم اديت لهم فقه الشحات ازاي امتى تشحت وامتى ما تشحتش، والا هيبقى ده رزق حرام. وبعدين مشيته، وبعدين لقيتهم نفسي حيوانات ما استفادوش، رجعوا يشحتوا تاني، لان يبدو انها ادمان، يبدو انها فيها نوع من الادمان. اللي يعتاد انه يسال الناس صعب انه يبطلها، عامله زي الادمان كده، عايز يدخل مصحه يتعالج الهوى. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش ايه انك تكسر حياء وجهك بانك تسال الناس، لان اذا كسر حياء الوجه بعد كده مش هتتكسف، تسال الناس تشحت ما يهمكش بقى، فهمت؟ فلازم يبقى في هذا الحياء. عشان كده يقول لك ان اللي بيسال الناس بغير حق ياتي يوم القيامه بايه؟ ليس في وجهه مزعه لحم، يعني يجي جمجمه كده، جمجمه من غير لحم. شوف ما تصور بقى منظره زي كده الافلام بتاع الخيال العلمي، يجيب لك كائنات كده ماشيه جماجم بس. اقول ابو جمجمه ده هيجي بالمنظر ده يوم القيامه اللي هو بيسال الناس بغير حق، ياتي ليس في وجهه مزعه لحم. يلا يا سيدي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نعم، وصلت الهاء بتاع ابن كثير طبعا، وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن ألقى إليكم السلام. ثاني، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. عشان الغين فخم. مغانم كثيرة. أيوه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني كذلك كنتم كفار من قبل فمن الله عليكم بالإسلام فتبينوا ولا تقتلوا المسلم. هتقتلوا من كان حالك قبل كده. طالما قال السلام عليكم او قال الشهادتين اوعى تقتل. دلوقتي جماعات التكفير الجهاديه قاعدين يقتلوا المسلمين، يقول لك احنا بنجاهد وسايبين اليهود. هات لي واحد كده راح فجر نفسه عند اليهود، ولا واحد فجروش نفسهم الا في بلاد المسلمين، في وسط المسلمين، عشان العالم الضلاليه بس. يلا يا إن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. فتبينوا. القراءة الثانية هي فتثبتوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتبينوا فتثبتوا. قراءتين هنا برضو نفس القراءتين. فتثبتوا دي قراءة الأصحاب اللي هم حمزة والكسائي وخالف. قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخالف يقول فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. خد بالك إن المدنيين والشامي وحمزة وخالف يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وطبعا إيه ورشح يقول لست مؤمنا، وابن وردان يقول لست مؤمنا، مؤمنا من التأمين يعني مؤمنا، يعني لست مؤمنا دي قراءة ابن وردان. بورش يقول مؤمنا. سيدنا رسول الله قال لسيدنا أسامة إيه هل شققت عن قلبك؟ لما السب بقى خلاص بقى هنا قال له أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فسيدنا أسامة راح مكمل عليه. وبعدين سأل النبي لأنه ضميره أنبه، كون سأل النبي لأنه ضميره أنبه، ما لو ما كانش ضميره أنبه ما كانش حتى في مخه راح سأل. فراح سأل النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قالها متعوذا، ده مش بيقولها إيمان، ده بيقولها متعوذ. فالنبي يقول له هل شققت عن قلبي؟ أتقتله بعد أن قالها؟ فقال النبي فما زال النبي يرددها ويقول له وماذا تفعل بها إذا جاءت يوم القيامة. حتى إن سيدنا أسامة بيقول من كثرة ما رددها النبي تمنيت أني أسلمت بعدها، علشان الإسلام يهدم ما كان قبله من شدة إيه يعني تأنيب ضميره له. فين الناس وفين النصوص دي؟ فين الناس اللي قاعدة تقتل المسلمين وفين النصوص دي اللي بيقروها؟ مش عارف أنا راحت منهم فين، مش عارف. يلا يا سيدي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أيوة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نعم، درجات من خد بالك لحظة معلش. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، والقراءة الثانية غير، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. اللي بيقول غير أولي الضرر المكي والبصريان وعاصم وحمزة، المكي والبصريان وعاصم وحمزة بيقولوا غير، باقي القراء غير. يلا تفضلي. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يا رب تفضل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. قراءة البزي وصلا يقول إن الذين توفاهم، يشدد التاء، إن الذين توفاهم، قراءة البزي عن ابن كثير، وبيع القراء بغير تجديد. يلا بسيطة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء. برضو بتفخم لي الرأي ليه؟ من الرجال، من الرجال، مش من الرجال، لا من الرجال. الراء طالما كسرت بقت رقيقة، كويس. رقق الراء إذا كسرت، كذاك بعد الكسر إذا سكنت، إلا أن تكون الكسرة ليست أصلا أو بعد حرف استعلاء، دي قاعدة الراء. طيب إذا كسرت الراء بقت رقيقة، أو تكون جاية ساكنة لكن قبلها مكسور زي فرعون، فرعون تبقى رقيقة. إلا استثنائين، إن تكون الكسرة ليست أصلا، يعني زي التقاء ساكنين تبقى الكسرة ليست أصلا، التخلص بالكسرة. إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول تبقى فخمة، لأن الكسرة ليست أصلا لأنها بسبب التقاء ساكنين. إلا من يرتضى من رسول، أو يكون بعدها حرف استعلاء يعني حرف فخ زي فرقة، فرقة، شوف القف فخ، الراء هنا ساكنة قبلها مكسور، المفروض تبقى رقيقة لكن مش هتبقى رقيقة. ليه مش هتبقى رقيقة؟ عشان القاف حرف استعلاء، فيبقى فخ والفرقة. إن ربك لبالمرصاد، عشان الصاد فخمة، فهمت ازاي؟ يبقى الراء إذا كسرت تبقى رقيقة على طول، إلا في الاستثنائين دول، كسرة ليست أصلا أو إيه بعدها حرف استعلاء. سهلة؟ يلا دي. إلا المستضعفين من الرجال والنساء. والنساء، اقعد شوية في النون كده غنة. يلا. من الرجال والنساء. والنساء. من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أيوة فتح الله عليك. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجمع علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقرأ ذكري الغافلون.